يفرقون ديجاني بالصليب عند شروق النور حتى عند انسدال الظلام ثق بربنا صخر الدور ثق بجوار الصليب كنيسة المسيح لأنني هنا في وسطها السلام قف بجوار الصليب